نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند مسائل باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مسألة الأولى: تفسيره آية البقرة. إيه الآية اللي ذكرت؟ إيه عنوان الباب؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قلنا أن تفسيرها عند السلف في معنيان: معنى الأول أن هؤلاء يحبون الأنداد، ولكن حب المؤمنين لربهم أشد من حب هؤلاء لأنداده. والمعنى الثاني، وده اللي اختاره ابن تيمية، وده الظاهر من صنيع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه الراجح عنده، وهو أنهم يحبون الله حبا شديدا، ولكن يشركون معه الأنداد، فلم تنفعهم محبتهم لربهم. وأن والذين أمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الذين أشركوا معه غيره في المحبة. الآية، المسألة الثانية: تفسير آية براءة، وهي كما قلنا تسمى آية الأعذار الثمانية، أو إن شئت صدقا نقول آية قطع الأعذار الثمانية، اللي فيها أعذار من يتخلى عن البذل للدين أو عن نصرة الله ورسوله أو عن الجهاد. جمعها الله عز وجل في هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففسر هذه الآية وأنها فيها ذكر الوعيد لكل من قدم شيئا في المحبة من هذه الأشياء الثمانية على الله ورسوله والجهاد في سبيله. مسألة الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. هي طبعا في بعض النسخ موجود وجوب محبته، لكن الصحيح وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله لعمر رضي الله عنه لما قال: أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء حتى من نفس إلا من نفسي، قال: حتى من نفسك يا عمر؟ قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. مسألة الثالثة: طيب ليه هنا قال الوجوب؟ لأن نفي الإيمان كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يكون لنفي مستحب، لفقد مستحب، إنما لا ينفى الإيمان إلا على الأقل لو فقد أحد واجباته. مسألة الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فحب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وده أصله لابد أن يكون موجودا في القلب، وحب الله عز وجل إيمان ولابد أن يكون أصله موجودا في القلب. فمن أبغض الله فليس بمؤمن، بكافر. من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. لكن هذه المحبة بعد أن توجد أصلها أو يوجد أصلها في القلب، يتفاوت المؤمنون إيمانا بتفاوتها في قلوبهم. فمن المؤمنين من تضعف هذه المحبة في قلبه فلا يأتي بالقدر الواجب، فده يبقى وقع في معصية لأنه عنده نقص في الإيمان الواجب، ولا يقال أنه خرج من الإسلام بالكلية، أو لا يقال أنه كافر بالكلية. نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم لا تفيد الخروج من الإسلام. مسألة الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن للإيمان حلاوة يتذوقها الإنسان، وقد يجدها الإنسان وقد لا يجدها بحسب ما تواجد في قلبه من هذه المحبة أو افتقد. المسألة السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، على قول ابن عباس طبعا: ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. قال ابن عباس: من أعطى لله، من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد أحد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله وإن صلى وصام. يبقى ده أثر ابن عباس، وإن كان إسناده في مقال، إلا أنه يدل على أن هذه الأعمال الأربعة من أعمال القلب يتحقق بها ولاية الله عز وجل. المسألة السابعة: فهم الصحابي للواقع. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيتكلم عن كلمة فهم الواقع، عشان بعض الناس اللي بيقول، للأسف يعني بعض الناس انتسبوا للسلفية ويقولوا ان اللي يتكلم عن كلمة فهم الواقع او كلمة الواقع ده ليسوا من السلفيين وليسوا من اهل السنة، ودي لوسة اصابت الناس. طبعا كان فارغ طبعا، وابن القيم قال الكلام ده في اعلام الموقعين، وكل علماء الاصول قالوا الكلام ده في شروط المجتهد. كيف تجتهد في مسألة لا تعرف واقعها؟ انما برضو اللي ينعى على بعض الناس ان هو بيتفرغ تفرغ كامل، بيتحول لنشرة اخبار، قاعد يرصد كلام وكالات الانباء ويحل ويهجر ويترك علوم الشريعه. وانما الصواب الموازنه او التخصص، يعني التوازن او التخصص. اما ان ينكر هذا بالكليه او يغرق في هذا بالكليه فده امر لا يحمد. فشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بيقول: فهم الصحابي للواقع. يعني عايز يقول لابن عباس كان عايش فاهم الواقع اللي هو عايش فيه. ابن عباس بيقول ايه؟ وان عامه المؤاخاه الان على امر الايه؟ الدنيا. ومعنى كلمة عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا يعني التعاضد والعلاقات تكون بسبب المشاركة في الأموال أو المشاركة في الأعمال أو غير ذلك. قال ابن عباس: وذلك لا يوجد على أهله شيئا. مسألة الثامنة: تفسير قول الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب. قلنا الراجح تفسير أنها يعني المودة، وهذا تفسير ببعض أفرادها. فالأسباب تشمل أشياء كثيرة، وإنما ذكر في التفسير هنا بعض أفرادها وهي المودة. مسألة التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. هذا على القول الثاني في التفسير، وده اللي رجحه من ابن تيمية. فأن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، جاب منين كلمة حبا شديدا؟ جابها منين؟ بالآية. لما هو يقول: والذين امنوا اشد حبا. اشد دي افضل افعل ايه؟ تفضيل. يبقى اشد حبا، يبقى هؤلاء يحبونه حبا شديدا، ولكن المؤمنين اشد حبا. ولكن هل ينفعهم هذا الحب الشديد؟ لم ينفعهم، لانهم اشركوا معه غيرهم. المساله العاشره: الوعيد على من كان الثمانيه احب اليه من دينه. ايه الوعيد اللي موجود في ايه سوره براءه؟ فتربصوا. ده تهديد، يعني انتظروا أن تنزل بكم عقوبة حتى يأتي الله بأمره. تهديد بعقوبة تنزل في الدنيا. ثم الذم بهذا الوصف الشرعي: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده ذم من وصف بالفسق، يعني الخروج عن الإيمان. وكذلك التهديد بأنه يحرم من هداية الله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. المسألة الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. مأخوذة من يحبونك حب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. طيب، الباب اللي بعد ذلك: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيضا جعل ترجمة الباب هي الآية، جعل ترجمة الباب هي الآية. ويعني هذا الباب كما كان الباب السابق هو باب في عبادة المحبة، فهذا باب في عبادة الخوف، أو إن كان الباب السابق باب في توحيد المحبة فهذا باب في توحيد الخوف. حد استعمل قبل كده كلمة توحيد المحبة وتوحيد الخوف وغير ذلك؟ ابن القيم، ابن القيم. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. إيه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد وعلاقته بالباب السابق؟ أما علاقته بالباب السابق فلأن العبادة لا يتصور أن تقوم إلا على الحب والخوف، فإنها تمام الحب وكمال الحب وتمام الذل، أو تمام الحب وكمال الذل والخضوع. فلما بدأ بذكر عبادة المحبة أو بذكر محبة الله عز وجل وما يعتريها، ثنى بذكر الخوف. ثانيا، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ التوحيد الإفراد، إفراد الله بالعبادة، والخوف من أجل العبادات، هو خوف السر، خوف التأله، خوف على الغيب. فإذا كان الخوف من أجل العبادات فينبغي أن يوحد الله به فيصرف له وحده ولا يصرف لغيره. ثانيا، أن الخوف، خوف التأله السر من غير الله شرك، ينقض التوحيد ويقضح فيه. يبقى ده علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد. يبقى احنا ملاحظين ان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعرض التوحيد مش بس كقضية سلبية لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، لا، ده قضية أيضا إيجابية، قضية بناء معاني التوحيد في القلب. أنا ما أشركتش وما دعيتش غير ربنا وما استشفعتش بغير الله، ما عملتش الحاجات دي، أعمل إيه بقى؟ تخاف من ربنا وتحب ربنا وتتوكل عليه وترجوه. يبقى خدت بالك من المعنى ده؟ وده مهم جدا، إنك بعد ما تنظف القلب أو تمنع القلب من قذورات الشرك لابد أن يكون في بناء آخر، بناء اسمه بناء الإيمان أو بناء التوحيد. ده كلام الشيخ السعدي لما بيقول: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول في الشرح: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. ذكر الله عز وجل في غير ما موضع، ده مهم جدا تبقى عارف أن الخوف ده من أجل العبادات، وأن السادات الأولياء وأن الأنبياء والمرسلين لا بد وأن يكون في هذا المقام، مقام الخوف من الله عز وجل. بل الملائكة أنفسهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أما من يدعي أن عبادة الله خوفا منه ده انتقاص، وما ينسب لربع العالمين والله أعلم إذا كانت قالته ولا لا، إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني، في هذا كلام لا يصح. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف مقام الرب يكون بخوفك من قيامه عليك بالاطلاع والشهادة والإحاطة والرقابة. والمعنى الثاني: خوف مقام الرب يعني خوفك من قيامك بين يدي الله عز وجل في مقام المساءلة والمحاسبة. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: وإياي فارهبون، تقديم المفعول على الفعل يفيد الايه؟ الاختصاص، يعني فارهبوني وحدي. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. يقول: والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام. أحدها خوف السر. يعني أخوانا خوف السر خوف باطن، خوف على الغيب بدون أسباب ظاهرة، تمام كده؟ يخاف للوالدة أو القبر ده أو الشجرة دي أو الصخرة دي أو أيا كان اللي بيخاف منه يحدث فيه ضرر. الخوف ده ملوش سبب، ملوش مبرر، ملوش أي ظاهر، لكن خوف على الغيب أو بيسموه خوف غيبي. وبعض العلماء يقول خوف السر يعني كأنه يعتقد أن هناك سر في هذا الشيء اللي بيخاف منه، أو خوف السر يعني يخاف أن يصيبه بأذى وإن لم يكن ظاهرا، يعني يصيبه بمرض، يصيبه بجنون، يصيبه بموت وغير ذلك، يبقى ده خوف السر. الحقيقة من الذي يخاف على الغيب خوف التأله وخوف العبادة وخوف السر؟ والله عز وجل، دي عبادة. الاتيان بهذا الخوف ده من التوحيد، أصل التوحيد، وعدم وصرفه لغير الله شرك والعياذ بالله، شرك ان واحد يخاف غير الله عز وجل على الغيب خوف سر وتأله، ده شرك. مثاله بيضرب لنا مثال بما ورد في سورة هود، لما سيدنا هود دعا قومه وفصل لهم دعوته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا له ايه؟ إن نقول، إجابتهم نقول دي الوسائل القولية اللي يردوا بها، ولكن كأن في تصريحات متبادلة. هو طلع وأعلن اللي عنده، قال، دائما أنت بتقرأ القرآن خلي بالك من دي، قال وقالوا، شوف هو بيقول وهم بيقولوا، وركز بقى في الإيه في المقالات دي. قالوا إيه؟ إن نقول، ده البيان اللي هيطلعه قومه دلوقتي، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ده إحنا شايفين إن اللي حصل لك ده إن أنت من ذكرك للآلهة بغير ما ينبغي أصابتك بسوء، تجنيت، اللي حصل لك ده خبل من الآلهة أصابتك بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهنا وجب الجهر بالتوحيد بصورة تقطع كل إيه؟ كل شك وتردد وريب. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. تحدي بقى، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يبقى هم اعتقادهم أن الآلهة دي، الحجر اللي بيعبدوه ده، اللي هي صور أو نماذج للآلهة، سواء كواكب أو أصنام لأناس صالحين أو غير ذلك، دي عندها القدرة أن هي تؤذيك على الغيب، فيها سر كده لقوة. هو ده السر اللي انت بتعبد بيه ربنا، وانت شفتش ربنا اصلا لكنك تخافه وترجوه، صح؟ هو بيصرف الامر ده لغير الله والعزب الله. يبقى ده النوع الاول، خلاص. هو بيقول هذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الاوثان، يخافونها ويخوفون بها اهل التوحيد اذا انكروا عبادتها وامروا باخلاص عباده الله، وهذا ينافي التوحيد. والحقيقه ان فعلا الامر ده للاسف يقع من بعض الناس، ان يقول لك شوف ست زينب في ظهرك، سيدي مش عارف مين هيعمل فيك ايه، صح كده؟ يخاف على الغيب، يخاف خوف سر. شوف بقى مسألة خطورة التوحيد، ولازم دعوة الناس بالتوحيد. وانا دايما بكرر اخوانا، كتاب التوحيد ده يصلح انه يقال على المنابر في خطب الجمعة، ويصلح انه يقال للناس في دروس عامة، لانه ايات واحاديث ويمس حياتهم، ودي اولى ما نعلمه للناس، تمام؟ النوع الثاني من الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. وهذا هو سبب نزول الآية، الآية بتاعت سورة آل عمران. إيه الآية؟ في 15 شوال في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثالثة من الهجرة، حدثت غزوة أحد وأصاب المسلمين جراحات. لا، في أحد أصاب المسلمين جراحات عدة، خلاص. ففي يوم 16 نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج بالأمس، ناس تؤتي يدخلون. وكان أبو سفيان لقي ركبا فقال أبدلكم ركائب خير من ركائبكم إذا أتيتم في عقاز، سوق عقاز اللي كانوا بيعقدوه، شرط أن تخزلوا عنا. يعني تقولوا لمحمد إن أبا سفيان ندم أن لم يرجع إليه، يعني هم بيشيعوا الأخبار إن في عدة شديدة وإن أبا سفيان. فلقوا الصحابة فأخبروهم بذلك، يبقى الذين قال لهم الناس لهم الركب دولت، إن الناس قد جمع لكم، أي أبا سفيان ومن معه. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنعمل إيه يعني؟ يجمع زي ما يجمع، ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الجهاد ده واجب، والنفير وإذا استنفرتم فانفروا واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واجب، خلاص. فالصحابة لما تعرضوا لما يخيفهم لم يتركوا هذا الواجب، عشان يقول لك بقى لو الإنسان بقى ترك ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، نقول لو ترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس ليه حالتين. الحالة الأولى أن يكون مكرها، الناس دي بتهدده بقتل أو سجن أو تعذيب أو إتلاف المال أو إتلاف الحرمة، فهنا نقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كلام أهل الأصول، وقول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. طيب إذا كان وافق الناس على فعل الحرام أو ترك الواجب من غير إكراه معتبر، هيبقى هذا الفعل محرم، وهو منافي لكمال التوحيد الواجب، لأن أنت لما تخاف من ربنا لوحده ما ينفعش تعمل كده. وده هيحمل عليها الحديث بتاع إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول ربي خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى، مع حديث ثاني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه. تجمع بالأحاديث دي إزاي؟ إن الحديث ده هنا ربي خشيت الناس يعني خشيت لومهم، خشيت لومهم، خشيت الغربة، خشيت أن أعيش بين الناس وقد أكون منبوذا. والأحاديث الأخرى اللي بيسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي الأحاديث اللي بيكون فيها عجز أو يكون فيها إكراه. كلامنا مين اللي قاله؟ كلام ده قاله العلماء كله. قاله ابن دقيق العيد، وقاله قاضي عياض، وقاله ابن حجر. ويراجع للأهمية رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور خالد السبت في غاية الأهمية في هذا الباب، اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه. عشان اخوانا فهم الأحاديث دي غلط بيوقع الناس في عنت شديد، وفي ويكون يوجب لناس الإحجام في موضع الإقدام أو الإقدام في موضع الإحجام، وكلاهما فساد. طيب النوع الثالث سطر دي، النوع الثالث الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي اللي هو الخوف اللي بمقتضى الطبع، ربنا خلقك كبني آدم تخاف من النار تحرقك، تخاف من السبع لا يفترسك، تخاف من الجدار يتهدم فوق راسك. الخوف من الأسباب الطبيعية سبحان الله. الخوف الطبيعي ده وقوعه في القلب لا يضر ابتداء، خوف جبلي وقع للأنبياء كما قال عز وجل فخرج منها خائفا يترقب. ده في حق من سيدنا موسى بقى، ده نبي من رسول من أولي العزم من الرسل، صح كده ولا لا؟ سيد الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم كان في الحديث في مسلم كان إذا خاف قوما، لا مش مسلم مش مسلم، في مسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. يبقى النبي كان بيخافه صلى الله عليه وسلم. فالخوف من العدو أو من السبع أو من الظالم أو من النار أو من الهدم أو غير ذلك ده أمر طبيعي جبلي. سيدنا موسى خرج منها خائف يترقب ليه؟ فرعون والحشية كلهم يدوروا عليه يقتلوه، تمام؟ ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه يعني الشيطان بيضخم في أولياءه جدا ويهول من قوتهم ويعطيهم ما ليس لهم دعاية كاذبة حتى تخافوا، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافوا إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه وتعالى بلى. ويخوفونك من الذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الأمر ده في غاية الأهمية أنك تسير به. أليس الله بكاف عبده؟ يبقى الشأن أن يجتهد المرء أن يكون عبدا لله، والله عز وجل كافيه وحسبه، يكفيه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. طيب الخوف الطبيعي ده حكمه إيه؟ قلنا وقوعه في القلب لا يضر ابتداء. طيب الإنسان يتعامل معه إزاي؟ يدفعه بالأسباب المشروعة كما يدفع الجوع بالطعام ويدفع وبالأكل قصدي، وكما يدفع العطش بالشرب، فتدفع هذه الأسباب المخوفة بأسبابها ويتوكل على الله عز وجل ويعتمد بقلبه عليه. طيب في نوع تاني من الخوف، نوع رابع، الخوف من غير سبب. الخوف من غير سبب أو من أسباب ضعيفة زي اللي بيخاف من الصرصار، خاف من الظلمة، اللي خاف من القطط. أنا ما تضحكش يا شيخ شعبان، ده بتعمل مشاكل كبيرة. دي حقيقة بالذات في أوساط النساء. فالخوف ده اسمه جبن، الخوف من غير سبب جبن. والجبن خلق مذموم تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الخوف اللي هيقع في صفوف الدعاة وطلبة العلم. واحد يعني سمع ان البلد فيها اضطرابات, سمع ان البلد فيها اضطرابات, يقوم جاي قاعد في بيته, واحد تاني يقوم جاي يحلق لحيته, واحد يبطل يخطب الجمعة, واحد يبطل يدي دروس. ليه يا عم؟ في ايه؟ ده خوف من غير سبب, ده جبن فعلا, ده مذموم شرعا. انت تفضل تعمل للدين لحد ما تمنع وبلك حتى حجة عند ربنا سبحانه وتعالى, انما من بعيد كده على السماع كده, ده مش اكراه معتبر. اكراه معتبر ليه شروط ذكرها الامام ابن حجر في فتح الباري, وذكر منها القرطبي في تفسير ايه النحل, تراجع ومذكوره في كتب اصول الفقه. اكراه معتبر, وذكرها الامام الغزالي رحمه الله في الاحياء. فالاكراه المعتبر ان انت تهدد بقتل او ضرب او حبس او اتلاف مال او التعدي على الحرمه, ويكون اللي بيهددك ده قادر على ان يوقع هذا التهديد, وان يكون التهديد فوريا, يقول لك هعمل فيك كذا, بقول لك إيه؟ كمان سنه هبقى اوريك كذا كمان سنه, وده مش اكراه معتبر. رابعا, الا يظهر منك ما يدل على اختيارك. هو يقول لك في خطبه الجمعه ما تقولش كذا, تقول له خلاص انا مش هخطب خالص, لا كذا ولا مش كذا, مش خاطب خالص. لا يظهر منك ما يدل على اختيارك, ما ينفعش. اخوانا على فكره, دراسه التوحيد والعقيده دراسه صحيحه بتضبط حياتك سواء الدعويه او بتضبط حياتك في التعامل مع الناس, لا سيما في اوقات غربه الاسلام. طيب, قال المصنف رحمه الله تعالى, وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. قوله ولم يخش الا الله, قال ابن عطيه, الكلام ده مهم جدا, قال ابن عطيه يريد خشيه التعظيم والعباده والطاعه. شوف ابن عطيه الاندلسي فاهم ازاي, يقول ايه بقى؟ ولا محاله ان الانسان يخشى المحاذير الدنيويه, دي مش مقصوده, مش دي اللي هتقدح في التوحيد. المحاذير, خشيه المحاذير الدنيويه دي مش دي اللي هتقدح في التوحيد, انما ولم يخش الا الله, اي خشيه العباده والتاله والتعظيم والطاعه. طب التعامل مع المحاذير الدنيويه ليه؟ وينبغي ان يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. يبقى يتعامل مع الاخطار والاسباب, الخوف اللي ليه سبب ظاهر, ان هذا كله بقدر الله, يدفعه بالاسباب المقدور عليها ويتوكل على ربه بقلبه. يبقى في فعل القلب وفعل الايه؟ الجوارح. قال ابن القيم رحمه الله, الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله. يبقى ده وجه ذكره في كتاب التوحيد, إن الخوف عبودية ولا يصرف إلا لله, مثل الحب والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبوديات القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين, قال ابن عباس رضي الله عنهما, كل عسى في القرآن فهي واجبة, فمن لم يخش إلا الله وداوم على المساجد في صلوات الجماعة وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهذا وعده الله عز وجل بالهداية. طبعا في حديث, إذا رأيتم رجلا اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان, حديث إسناده فيه مقال. إيش ضعيف مطلقا دي يا ابن, قول ضعف الألباني يعني, بس يعني إيه فرق بين ضعف الألباني وبين ضعيف بكبت, لما الشيخ الشارح بيحتاج بيها. نقول إسناده في ضعف أو ضعفه فلان, كلمة ضعيف مطلقا دي غلط. الضعيف مطلقا ده اللي أجمع على ضعفه, يقول لك وأجمع على ضعفه. طب أول حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح, كمان أقول كمان لا مش هقول لا بأس, احنا مش مجتهدين في الحديث, انا ما فيش, انا بقلد الالباني رحمه الله, بس اقول انا بقلد الالباني, ما احجرش على باقي علماء الحديث اللي صححوا خلاف قول, اللي قالوا خلاف قول الالباني رحمه الله, صح ولا يا اخوان؟ فاهمين المعنى ده ولا لا؟ يعني الوقت انا مش متخصص في الحديث, فانا هقلد في التصحيح والتضعيف, بس لما اجي اقلد, لما اجي اعرض الامر, انا كطالب علم اعرض الامر, اعرضه ازاي؟ أعرضه بالصورة الصحيحة، أقول ضعفه فلان أنا أعمل بهذا الكلام، طب صححه غيره خلاص. يعني مسألة من مسائل الاجتهاد في علم الحديث في الحكم على الأسانيد، لأن بعض إخواننا بيكون نهاية الدنيا عنده حكم الشيخ الألباني رحمه الله، وده مش صح. دي في حصة المصطلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله. كلام بقى اللي جاي ده كلام جميل جدا، بالذات كلام ابن القيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم. يبقى دول ناس من المنافقين، قالوا كلام باللسان. ولا لو شئت صدقا بقى ممكن تقول دول ممن إذا فتنوا افتتنوا والعياذ بالله. إيه؟ اللي هو قال عز وجل عنهم: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يتردد حاجات بسيطة كده. أنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة هنا بمعنى الاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا، الفتنة لها 14 معنى في كتاب الله عز وجل، جعلها في كتاب الوجوه والنظائر، فهي تأتي بمعنى الاختبار وتأتي بمعنى الابتلاء العقوبة وغير ذلك. ف 14 معنى ذكرها الزبيدي، بقول إيه؟ والفتنة الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوت ويسبقه. يعني اللي بيقول من الأول ما آمنتش عشان خاطر بقى لأختبر ويدخل في الاختبار، طب إيه؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونه ساء ما يحكمون. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فبتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعه. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، كما قال عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. يبقى الإنسان بيظن إن هو لما هيترك طريق التدين والاستقامة هيتخلص من عناء، سبحان الله، ده فهم خاطئ والله، ده سوء الظن بالله عز وجل. بقى أنت يعني ما تبقى في طريق الله سبحانه وتعالى وتبذل وتضحي من أجله أيكلك؟ أليس الله بكاف عبده؟ وأنت تتخيل هو الابتلاءات مقصورة فقط على الاضطهاد والتعذيب والقتل والتشريد وكده؟ طب ما واحد بيبقى عنده مرض خطير بيتسجن جوه سريره، صح؟ واحد بيتعذب بابنه، ابنه بيعذبه بالعقوق والإساءة، واحد بيتعذب بزوجته، بيتعذب بأمواله، ايه رأيك؟ واحد يتعذب بمنصبه. والله في مناصب عذاب، زي منصب اي منصب من المناصب الرفيع، رئيس جمهورية. انت دلوقتي بتمشي في اي حتة بمزاجك ولا لا؟ ده واحد ما عرفش يطلع من باب بيته خطوة الا بدراسة جدوى. فالمسألة فعلا محتاجة انك تفهم، هل فعلا انت هتتخلص من العناء ومن الاذى ومن الشقاء لو انت تركت طريق التدين والاستقامة؟ لا طبعا. فده كلام لابد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. إيه الفرق بقى؟ المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له من العذاب تارة منهم وتارة من غيره. ده كلام مهم جدا. بيقول وفي الآية رد على المرجئة والكرمية. ليه؟ ايه وجه هذا الكلام؟ المرجئة بيقولوا ان الإيمان ايه؟ القول والتصديق، قول القلب قول اللسان. الكرمية بيقولوا ايه؟ لا يا راجل يا راجل. الكرمية بيقولوا، الجهمية بيقولوا المعرفة، الكرمية بيقولوا ايه؟ الإيمان قول اللسان بس، الكلمة بس باللسان. فده رد عليهم الاثنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عداهم في الله. فلا ينفع القول أي باللسان والتصديق بالقلب بدون عمل القلب. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. العمل بالأركان اللي هو العمل بالجوارح متى يكون شرطا أو ركنا في الإيمان، بحيث أن لو تخلف يتخلف الإيمان، يكفر الإنسان؟ يكون على قول بعض أهل العلم، رواية عن أحمد ورواية عن بعض الشافعية وقول إسحاق ومحمد بن نصر، أن تارك الصلاة كافر، كفر مخرج من الملة، تارك صلاتك يا سولة. فهنا على هذا الكلام وعلى قول هؤلاء من سمينا، يكون ترك عمل الجوارح كفر، هو مش عمل الجوارح، ترك الصلاة خلاص، حتى لو أتى بكل عمل الجوارح بعد كده، ماشي كده. وعلى قول الإمام أحمد، منقول في مذهب أحمد، أن ترك المباني الأربعة، وإن كان الخلاف يضعف في سوى الصلاة، سواء الزكاة والصيام والحج. طيب، يبقى كده لما نقول ان العمل تركه يكون ناقض للايمان على قول بعض اهل السنه، ما نقولش العمل ونسكت، نقول ترك المباني الاربعه ويقوى الخلاف في الصلاه ويضعف فيما سواه. بقى الاختراع الجديد بتاع جنس العمل ومش جنس العمل، ده كلام لم يقل به احد، دي حقيقه. اللي بيكفروا ترك الصلاه بيكفر ترك الصلاة حتى لو جاب كل الأعمال بعد كده، يعني حتى لو بيصوم. وبعدين لما بيكفروا ترك الصلاة بيحطوا لها حد عشان يضبطوها، إما صلاة واحدة أو صلاتين مجموعتين أو ثلاث صلوات. دي المذاهب في المسألة. بعض الناس يقول لا، ترك الصلاة بالكلية، فمن صلى أحيانا ولم يصلي أحيانا، يعني ترك الصلاة بالكلية، يعني الرجل ده هيكفر ساعة ما يموت؟ ودي أحد المشاكل في مسألة جنس العمل. فسأل جنس العمل، ترك جنس عمل جوارح أو ترك عمل جوارح بالكلية، إمتى هيحكم عليه بالكفر عندهم؟ لما روحه تطلع. طب أنت سمعت عند حد من أهل العلم أن خروج الروح من المكفرات؟ ما خروج الروح مش من ناقض لمن أصلا. يبقى الكلام في إيه؟ طب إحنا سؤال، هنحكم عليه إيه طول ما هو عايش؟ يعني زوجته تبقى حلال ليه ولا لا؟ طب يرث أبوه لو مات ولا ما يرثوش؟ ولو تورث أهله ملتين، الحل إيه؟ قضية مليانة بالألغاز والإشكالات العقدية والفقهية، سببها الاختراعات، سببها الاختراعات. كلام جابوا كلام لابن تيمية، إنه ومن الممتنع أن يعيش الرجل. ابن تيمية على فكرة بيتكلم في حكاية ترك الصلاة بالكلية بالمناسبة، يعني يقصد بيها ترك الصلاة حتى يعرض على السيف. وكلام تيمية هنا راجح، أن من ترك الصلاة فعرض على السيف فأبى أن يصلي حتى قتل يقتل ردة وليس يقتل حدة. أن هو لا يتصور ساعتها بقى أن عنده ذرة إيمان في قلبه يفضل الموت على الصلاة، تمام كده. أما ما سوى ذلك فيعد كلام غير منضبط، ماشي. بيقول وفيه أي في هذه الآية فائدة الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمه الله. يا ريت بس كلام ابن القيم اللي فات ده يقرأ كاملا والإخوة تعتني به، اعتناء للعلم والعمل، والعمل أولى كمان. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. كده يقينك فيه مشكلة، أنت عارف إن دي حاجة بتسخط ربنا، هترضي الناس بها إزاي؟ وأن تحمدهم على رزق الله، تشعر إن هو السبب في الفضل ده. لا، ده ربنا صاحب الفضل سبحانه وتعالى. وهؤلاء أدوات. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. تلاقي واحد لما يفوت منه مصلحة أو يفوت منه حاجة يدور بقى الانتقام والعقوبة في من حوله. يا عم أنا مالناش دخل. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية فكاره. الحديث إسناده ضعيف. وضعف هنا في الحديث مرفوعا. أما الحديث كموقوف ورد عن ابن مسعود موقوفا. ده صحيح. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صحيح. تشكر الناس لأنهم قاموا بإزداء معروف. قلبك فيه امتنان لمين؟ انت شعورك فعلا من صاحب النعمة دي بقى الله عز وجل. وده اللي بيخلي الإنسان دايما يكون تعامله مع الناس بالإحسان، سواء بقى خدموه أو ما خدموهوش، سواء أدوله مصلحته أو ما أدوهالوش. عارف ان المسألة تجري بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن لما واحد يبقى حاسس ان مصلحته في ايد فلان ممكن يتذلله، ممكن يتملقه، ممكن يداهنه، ممكن يفعل ما لا يرضى الله عز وجل عشان هو متعلق قلبه بفلان. اما لو متعلق قلبه بربنا مستحيل يعمل حاجه تغضب ربنا. واضحه دي بقى؟ والعكس. ان تقول له اشكرك، ده صوره عاديه جدا. والافضل منها ان تكافئه. في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه. كافئوه، ممكن تهديه، ممكن طيب. وإذا لم تجدوا ما تكافئونه فإيه؟ فقولوا جزاك الله خيرا. بيقول قوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. شوف الكلام، تؤثر رضاهم على رضا الله عز وجل بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاه. وهذا ينافي قوة اليقين. اللي عنده يقين في أن ربنا سبحانه وتعالى هو القدير وما شاء الله كان وما لا شيء لم يكن، لا يعيش الحاجات دي خالص. وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بيقول وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيه تعالى عن كل ما ينافي كماله ومعرفة توحيده وربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. قوله أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. حمد الله. فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. يقول لي بقى الكلام المهم هو الإجابة على السؤال. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم. فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فده بقى فعلا حسن الخلق من الدين. البر حسن الخلق، إن الإنسان لو واحد أدله معروف لا يشكره ويصافحه ويقول له جزاك الله خيرا، ولو فيه ممكن يهديه يهديه. لكن هو في الأول قلبه متعلق بمين؟ إن ربنا قدر إن ده يحصل. عشان كده لو الموضوع ده مش هيتقاضي إلا بمعصية، مش هيعمل المعصية. ليه مش هيعمل المعصية؟ لأنها تغضب ربنا اللي بإيده كل حاجة. خلاص كده بيقول فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا أسبابا في إيصال المعروف إليك والذي قدره وساقه الله وحده. وقوله أنت تذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قد قدر لك لساقته المقادير إليك. صح واحد يتعجب لما يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين أنس يخدمه ولم يقل لي يوما لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته ولكن يقول لو قدر لك. انت عارف يعني تعيش مع واحد بيخدمك 10 سنين ما تقولوش مرة انت كده عملت كده ليه او ما عملت كده ليه. بقدر سبحان الله. يعني ده قمة حسن الخلق منه صلى الله عليه وسلم. يا أخي المفروض يلومه ويؤنبه بل يعاقبه يحوله التحقيق عشان يضبط العمل. ده انت بتاخد فلوسك على انك تضبط العمل اصلا. ده واجب عليك انك تضبط العمل. لكن ده برضو فرق ما بين واحد. هقول لحضرتك حاجة. انت دلوقتي بتعد شيء. طب عم اصبر. انت حضرتك بتعد الان اجراءات انك تشتري مثلا شقة. باظت في اخر لحظة. ولا مصل اي حاجه حصلت. انت بقى ما تنفجرش في شخص معين او لاحظ بقلبك معنى القدر لو قدر لك ولا ومن ضعف اليقين يعني ايه تحمدهم على رزق الله وانت تذمهم على ما لم يؤتك الله. حط المعنى ده بس موجود. طب لو في واحد مهمل وهو ضاع عليك الشقه مفيش اي مانع ان انا ابقى مقتنع بالقدر واخد منه حقي. خلاص كده لو هو خسرني فلوس اخد حقي منه. افصل بين المعنى القلبي والتعامل في الظاهر اللي هيلزمك مع الناس. التعامل في الظاهر يجري بوفق مقدرات الشريعه الحلال والحرام اللي هي ابواب بقى الضمان والكفاله والبيع والشراء والاجاره والهبه والشركه اللي هي الاحكام الفقهيه المعروفه. اما ايه اللي ينزل بقلبك هي بقى معاني الايمان والتوحيد المعاني المهمه جدا. فده اللي احنا عايزين ايه نضبطه. زيك في واحد من وفد بني تميم قال للنبي عليه الصلاة والسلام حديث في الترمذي يقول له يا محمد أعطني فإن مدحي زين وإن ذمي شيء. قال له إيه ذاك الله الوحيد اللي مدحه زين وذمه شيء هو الله عز وجل. أي حد بعد كده مدحه ما يفرقش معك. عشان كده بيقول له إيه إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يعني لو ربنا رضى فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. مش مهم هم عايزين ايه. يبقى ده اللي يراعى ويلاحظ. وقال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه صحيح الألباني رحمه الله. الحديث ده له قصة. أن معاوية رضي الله عنه أرسل إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية. معاوية كان إيه؟ كان أمير المؤمنين اللي كان معاه كام دولة دلوقتي بقى؟ شو بقى شمال أفريقيا ومصر والحجاز كلها والجنوب واليمن والدول الخليج والشام وإيران عايز كمان والعراق. ده كان مع أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. فبيطلب النصيحة من عائشة رضي الله عنها فقالت إيه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. من التمس يعني من طلب. يعني اللي هيطلب رضا الناس لأنه يعمل ما يسخط الله عز وجل هيتعاقب ربنا سبحانه وتعالى. إيه هيسخط عليه الناس. قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. وهذا من أعظم الفقه في الدين. فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه اللي هيرضي ربنا حتى لو ده أدى إلى أن يسخط الناس هو كده اختار. تخيلك بتختار حد من اتنين يسخط قدامك, حد من اتنين هيسخط, ربنا يسخط ولا الناس تسخط؟ الناس ما يسخطوا, عملوا بيه. ودي على فكرة بتحسن أي تردد. تلاقي واحد يقول لك طب أنا أخويا دلوقتي عامل فرح وعامل مشكلة كبيرة وعامل هيصة وعايز نطلع معه على الماء, طب أنا أعمل له, طب هيزعل, طب هيزعل, مش هو يزعل أحسن ربنا يسخط؟ بس المسألة سهلة هي. طيب المعاملة الفلانية, واحد جاي لك عشمان فيك وعايزك تعمل له مصلحة ودي مخالفة شرعية, تدي له حق واحد تاني, بس يا اخي احراج يا اخي وهيزعل, ما يزعل. على فكره كلمه ما يزعل سهله جدا, ما يزعل وتريح دماغك. يعني هو ايه المشكله؟ طب انا هطلع اتكلم في الدرس النهارده او هطلع اتكلم في خطبه الجمعه, بس الكلام ده هيزعل بعض الناس في المسجد, مش ده دين ربنا؟ هيزعل. طب هعمل ايه يعني؟ ده هيقول انك بتقول عليه, ما يقول لي يقول, وانا هي في النهايه دين هتبلغه. المعنى ده لازم يكون عندك حاضر. وعلى فكره اخواننا اي واحد هيقيم دعوه لو حط العراقيل الوهمية دي قدام حياته مش هيشتغل. يعني تخيل مثلا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مثلا لو حط الحاجات دي قدامه ما كانش لا راح ولا جه. الدعاء إلى الله لو هم حطوا قدام عينيهم مسألة إن كل واحد في قريته أو كل واحد في بلده والناس هتقول عليه إيه, ولا الكلام ده هتحطوا له اعتبار. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس بعد ذلك. شوف انت العقبة بعد كده, كل واحد بدأ في بداية حياته في الدعوة الله عز وجل وكان بيلقى عناء ازاي وكان, ومع الوقت ايه اللي حصل؟ الناس اللي كانت بتعاديه هي اللي افتقرت اليه بعد كده, راحت له تاني. اللي ملبوس واللي ممسوس واللي عنده مشكلة في الميراث واللي عنده مشكلة في الحكم العرفي واللي عنده مشكلة أسرية كله هيجي تاني. ليه؟ الشرع سيف قاهر هيحكم على كل حاجة ولا يبقى إلا هو. بس أهم حاجة يكون ممثل الشرع يتقي الله في نفسه ولا يسيء إلى الشرع من حيث لا يدري, لأن في ناس كتير ما بتفصلش بين المنهج وبين الأشخاص, فبيعاملك إن أنت الدين, ولو أنت أخطأت إيه اللي هيحصل؟ أيوة, يبقى بيحمل مشكلتك للمنهج. وقال عز وجل وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. طيب بيقولوا هذا أعظم الفقه في الدين, فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح, والله يتولى الصالحين والله كاف عبده, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك, لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. والله يعني سبحان الله اللي هيروم رضا الناس هيفشل, مستحيل الناس كلها ترضى. يعني أنا عايزك تتخيل كده إن النبي عليه الصلاة والسلام مش كل الناس رضيت عنه, صح؟ مش الناس كفرت به وهو عايش وسطه وكانوا شايفينه بعينيه. ربنا سبحانه وتعالى خالق الخلق مش كل الناس آمنت به, أنت عايز تتخيل الكلام ده؟ فانت هتروم بقى رضا الناس كلهم؟ لا طبعا. وبعدين ما ربنا يقول لك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طب انت هتزعل عليه لما يكون لك اعداء, اهم حاجه يكونوا مجرمين ما يكونش مؤمنين, خلاص. بيقولوا اما كون حامده ينقلب ذاما له فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبه, فان العاقبه للتقوى ولا تحصل ابتداء عند اهوائه. قال ابن رجب فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب, فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ الصحيح عدم استعمال كلمة رب الأرباب, إنه قال رب العالمين, فإنه ليس هناك أرباب إنما هو رب واحد, لأن الرب بالألف واللام لا تطلق إلا الله عز وجل, وسواه تقال عنه رب بالتنكير وليس بالألف واللام. أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله. قصة مؤثرة جدا. امرأة منتقبة متدينة يعني, كان لها ابن بيعمل في الخارج وهو بعيد عن التدين, فلما أتى في عرسه فرحه يعني عمل بقى إيه فرح في مخالفاته كده، وهي بقت بين أمرين، فأصرت أنها ترضي ولدها على أنها إيه تمتنع من الحضور. إيه اللي حصل؟ طلعت جنبه كده عشان تسلم عليه، قال لها تزيلي بتاع اللي شكله وحش ده. لو عندنا قوي يعني، واخد بالك، حاجة صعبة جدا هي اللي بتحكي تقول فمكست طيلة الفرح أبكي، وهي تبكي تحت النقاب يعني. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرضى الله بسخط الناس ومن أرضى الناس بسخط الله. خدها دي قاعدة في حياتك، وعشان كده سيدة عائشة هي قالت النصيحة المجملة دي لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. صحة النساء ايوه وغيرها والله كله في النهايه هينتهي. ولان العقوبه قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك كما قال تعالى، هو بيقول هنا مشكله، بيقول خاف لا تكون العقوبه اللي هتنزل بيك عقوبه في الدين مش بس عقوبه في الدنيا، لان ربنا قال ايه فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اعوذ بالله من حال اهل البوار. طيب فيه مسائل المسألة الأولى تفسير آية آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رحم الله. فيه مسائل، مسألة الأولى تفسير آية آل عمران، يا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وسبق كلامنا على سبب النزول، وأنها اتصلت بعد ذلك بقوله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومعنى يخوف أولياءه يعني إيه؟ يخوفكم بأولياء، يضخم قوتهم، يهول ما عندهم، يلقي في قلوبكم الرعب. فإذا خاف الإنسان ربه فكان المخلوقين عنده لا يساوون شيئا. تفسير آية براء، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأنه لم يخش إلا الله خشية الطاعة والتعظيم والإجلال. تفسير آية العنكبوت، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الآية نزلت تصف حال من أعلنوا أو أظهروا الإيمان بلسانهم، أظهر الإسلام بلسانهم ولم يقر ويثبت الإيمان في قلوبهم، فلما نزل بهم بلاء تنكبوا. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه والعياذ بالله. وده مثل قوله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على وجه، يعبد ربنا على وجه واحد بس، وجه السعة والنماء. وفي سبب نزولها أن كان إذا يدخل رجل في الإسلام فإذا أنتجت إبله وأنجبت امرأته ولدا ذكر يعني قال هذا دين جيد نكمل في الدين ده، فيعبد الله على وجه، على حرف يعني على وجه. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ده تفسير آية العنكبوت، وأن كثير من الناس ممكن يتخلى عن دينه ومنهجه وقضيته تخلصا من إيذاء الناس، ووالله لا يتخلص من الإيذاء، فإن الله قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. مسألة الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. إن من ضعف اليقين أن إيه؟ اليقين، اليقين نفسه يضعف ويقوى. ما هو اليقين من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، فاليقين نفسه يزيد وينقص. في الحديث الأثر بتاع أبي سعيد الخدري: إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله عز وجل، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وأن ترضيهم بسخط الله. يبقى ده من ضعف اليقين. لو عندك يقين مش هتعمل الثلاث حاجات دي. يبقى إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. لو واحد عنده يقين عمره ما هيعمل المعصية عشان يرضي حد. أو وأن تحمدهم على رزق الله، قلبك يتعلق بربنا، وإن شكرتهم فده من حسن الخلق اللي أنت مأمور به شرعا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يرده حرص حريص، فإن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. المسألة الخامسة: علامة ضعفه. إيه علامة ضعف اليقين؟ الثلاث حاجات اللي هو مذكورة في حديث أبي سعيد، اللي هي موافقته الناس على المعاصي خوفا من أذاهم، إذا حصل له على أيديهم نفع أرجعه إليهم وتعلق قلبه بهم. ثلاثة: إذا لم يحصل له على أيديهم شيء عاد عليهم بالسب والشتم واللعن. كل ده من علامات إيه؟ ضعف اليقين. مسألة السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. قال عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ارتباط ما بين الخوف والإيمان. طب اللي الخوف عنده كامل يبقى الإيمان كامل، الخوف ناقص يبقى ناقص. الخوف من الإيمان وليس يعني خوف من الإيمان من مفرداته، وهو مرتبط به، وهو مرتبط به. مش بس ما حدش يفهم من كلام ان هما الاثنين حاجه واحده. هو من الايمان، هو من الايمان. المساله السابعه: ذكر الثواب على ثواب من فعله، اي من خاف الله عز وجل. ايه ثوابه؟ من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ذكر عقاب من تركه. ايه بقى عقوبه من يترك الخوف الله عز وجل ويخاف من الناس؟ يسخط الله عز وجل عليه ويسخط عليه الناس. طبعا ده كان ان شاء الله اخر درس قبل رمضان، نسأل الله امين ان يجعلنا واياكم فيه من المقبولين ان شاء الله عز وجل. نستكمل بعد رمضان باذن الله عز وجل. سبحان ربي سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.